الإنسان علمه البيان. الله إن المتقين في جنات ونهر مقعد صدق عند مليك مقتدر. الإنسان علمه البيان. الله الله الله الله الله الله الله الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل